أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إلى هنا. الله عنك. الله أستغفر. لا إله إلا الله. يقول تعالى ويوم يحشرهم، يعني واذكر يوم يجمع الله المشركين وما يعبدون، يجمعهم ومعبوداتهم. ولعل المراد بالمعبودين هنا الملائكة الذين يعبدهم المشركون، كما في آية 7 ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. قال هنا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. وفي هذا خزي للمشركين أن ما كانوا يعبدون يتبرؤون منهم وينزهون الله أن يرضوا بعبادته بأن يعبدوا من دونه سبحانه. ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء لكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر كانوا قوما. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالمعبودون يكذبون المشركين ويتبرؤون منهم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام. هذا رد على المشركين في مقولتهم السابقة، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. فالله يقول إن هذا شأن الرسل كلهم، كل من سبقك يا محمد من الرسل فهذا شأنهم، بشر، هم بشر، رجال يأكلون ويشربون ويمشون في الأسواق ويقضون حوائجهم لأنهم بشر من الناس. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ابتلاء، ابتلى الله العباد بعضهم ببعض، ابتلى المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين وابتلى. وجعلنا بعضكم ببعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله بصير بعباده، يعلم حقائقهم وأسرارهم ويحكم فيهم بحكمه